إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى النوع 26 من علوم الحديث في صفة روايات الحديث. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: شدد قوم في الرواية، فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره، وحكاه عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني المروزي الشافعي، واكتفى آخرون وهم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه وإن كان بخط غيره وإن غابت عنه النسخة، إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير. وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل، وقد مر معنى المقابلة بمجرد قول الطالب هذا من روايتك من غير تثبت ولا نظر في النسخة ولا تفقد طبقة سماعه. وهذا يتفق مع قول من اشترط المقابلة لأصله بأصل معتمد. وأما من جوز الرواية من كتابه ولم يقابل بالأصل بالشرط المتقدم فلا يتفق معه ما ذكر هنا من التفقد. أما التثبت فلا بد منه في كل حال، فلا بد أن يتثبت في الحالات كلها. وأما ما يتعلق بتفقد طبقة السماع، وأما ما يتعلق بهذا التساهل أو عدمه، فعلى كل حال عد الحاكم أولئك المتساهلين في الرواية من نسخ لم تقابل بمجرد قول طالب هذا من روايتك، عدهم الحاكم في طبقات المجروحين. ثم فرع الشيخ فرعا على هذا الأصل في هذا النوع من أنواع علوم الحديث، فقال: قال الخطيب البغدادي: والسماع على الضرير أو البصير الأمي إذا كان مثبتا بخط غيره أو قوله فيه خلاف بين الناس، فمن العلماء من منع الرواية عنهم ومنهم من أجازها. الضرير لم يكتب والأصل فيه السماع، فإذا كانت له نسخة يعني حضر مجلس الحديث وتحصل على نسخة كتبت، فهل يروي إذا كان ذلك مثبتا بخط غيره كما هو معلوم، ويلحق به البصير الأمي الذي لا يكتب أيضا، وهو إن كان مبصرا إلا أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، فإذا كانت له نسخة هل روايته معتبرة أو لا، وهل السماع عليه معتد به أو لا؟ فيه خلاف بين الناس. فمن العلماء من منع رواية عنهم وقال لا يسمع من هؤلاء ولا تقبل روايتهم، ومنهم من أجازها. وقد مر أنه قد تشدد في هذا الباب تشددا كبيرا، حتى إن ابن الصلاح رحمه الله بدأ هذا النوع بقوله: شدد قوم في الرواية، فاشترط بعضهم أن تكون رواية من حفظ الراوي أو تذكره، فكانوا لا يعتدون إلا بما حمل على ظهر القلب، وأما ما كان مكتوبا أو ما أشبه من غير حفظ فإنهم كانوا لا يعتدونه ولا يعدونه شيئا. فرع آخر: إذا روى كتابا كالبخاري مثلا عن شيخ ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه، أو لم يجد أصل سماعه فيها، يعني على تلك النسخة التي وجدها، لكنه تسكن نفسه إلى صحتها، فما الحل؟ حكى الخطيب عن عامة أهل الحديث أنهم منعوا من الرواية بذلك، ومنهم الشيخ أبو نصر ابن الصباغ الفقيه، وحكي عن أيوب ومحمد ابن بكر البرساني، وبرسان قبيلة من الأزد، أنهما رخصا في ذلك. روى كتابا كالبخاري مثلا عن شيخ ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه الذي روى الكتاب عنه، أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه، لكنه تسكن نفسه إلى صحة تلك النسخة، فهل يروي أو لا يروي؟ خلاف كما مر. مسألة الترخيص في في الرواية في هذه الحال هو ما جنح إليه ابن كثير رحمه الله قال وإلى هذا أجنح والله أعلم. توسط الشيخ تقي الدين ابن الصلاح فقال إن كانت له من شيخه إجازة جازت روايته والحالة هذه، لأنه إذا كانت في النسخة الأخرى زيادات فقد رواها عن شيخه بالإجازة فتكون الأولى بالسماع أو بالعرض، وأما هذه التي قد أجيز فيها فإن وجد فارق بين هذه النسخة التي ليست عن أصل شيخه وليست مقابلة على أصل شيخه، هذه النسخة إذا وجد فيها زيادات وهو قد أجيز بها فإن الإجازة حينئذ تكون الرواية بها لما زاد على الأصل الذي قد رواه هو قبله. فقال ابن الصلاح رحمه الله تعالى إن كانت له من شيخه إجازة يعني بالنسخة الأخرى جازت روايته والحالة هذه. وأما مسألة أنه جنحت نفسه ساكنة إلى صحة النسخة التي ليست مقابلة على أصل شيخه فإن التخريج لمن أجاز أن الصواب فيما اختاروه، لأن العبرة في الرواية بالثقة وللاطمئنان اطمئنان النفس إلى صحة المروي، وهذا ضابط لا ينضبط في الحقيقة، لأن مسألة الثقة هذه مسألة متفاوتة، حتى إنهم اعترضوا في تعريف الحديث الحسن على خفة الضبط، لأن الحديث الحسن هو ما رواه العدل الذي خف ضبطه، فقالوا وما هو ضابط خفة الضبط يعني إلى أي مدى؟ الحق أن كثيرا من الأمور التي لا تنضبط عند طلاب العلم وعند الناس هي منضبطة عند العلماء الراسخين الذين لهم ملكة راسخة في العلم الذي يزاولونه، فمسألة خفة الضبط وتمام الضبط هذه إنما يعرفها من يحكم على الراوي لا من يتعرض للحكم عليه بغير حق، وهذا لا يتحصل إلا بتحصيل الملكة التامة في العلم. فهذا أيضا عندما يقول الشيخ رحمه الله تعالى هنالك من منع من الرواية بذلك، ولكن حكي عن أيوب ومحمد بن بكر البرساني أنهما رخصا في ذلك، يجد نسخة تطمئن نفسه إليها ويثق به، وهذه النسخة ليست هي الأصل الذي عارض على شيخه وإنما هي نسخة ليست مقابلة على أصل شيخه، فهل يروي بها أو لا يروي؟ أنت كما سمعت إذا كانت له من شيخه إجازة فما كان من زيادة فسيكون مرويا بالإجازة، هذا ما توسط فيه التقي بن الصلاح. وأما الذين أجازوا فقد مال الشيخ شاك إلى تصويب قولهم فقال هو الصواب، لأن العبرة في الرواية بالثقة واطمئنان النفس إلى صحة ما يروى. ثم ذكر فرعا آخر، إذا اختلف الحافظ وكتابه، اختلف حفظ الحافظ وكتابه، فاختلف ما في ذاكرته وما على ظهر قلبه مع ما هو مكتوب من خط يده، فإذا اختلف الحافظ وكتابه فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه فالكتاب أضبط، وإن كان اعتماده في حفظه على غير كتابه فليرجع حينئذ إلى حفظه. وحسن أن ينبه على ما في الكتاب مع ذلك، يعني مما وقع من الاختلاف بين محفوظه ومكتوبه وكتابه هو، سواء صحح النسخة أم كتبت له، يعني كانت بخط يده أم بخط من يثق به ولكنها عورضت واعتمدت، فهذا كتابه هذا سماعه. إذا خالف مكتوبه محفوظة فإلى أيهما يصير؟ إن كان قد اعتمد في الحفظ على الكتاب على كتابه فليرجع حينئذ إلى كتابه فيرجع إلى هذا الكتاب، وإن كان يحفظ من غير كتابه فليرجع إلى حفظه حينئذ. وحسن أن ينبه على ما في الكتاب مع ذلك كما روي عن شعبة. وكذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ فلينبه على ذلك عند روايته كما فعل سفيان الثوري. فرع آخر، لو وجد طبقة سماعه في كتاب إما بخطه أو خط من يثق به ولم يتذكر سماعه لذلك فقد حكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنه لا يجوز له الإقدام على الرواية إما بخطه أو بخط من يثق به، ولكنه لا يتذكر سماعه لذلك. حكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنه لا يجوز له الإقدام على الرواية وما يرويه هو من خطه وبه أو بخط من يثق به. والجادة من مذهب الشافعي، وبه يقول محمد بن الحسن وأبو يوسف، الجواز، أنه يجوز وإن كان لا يتذكر سماعه لذلك، اعتمادا على ما غلب على ظنه، وكما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث حديث أو ضبطة، كذلك لا يشترط تذكره لأصل سماعه. وتذكر الخلاف الذي وقع في من حدث ونسي، وكيف أنهم قالوا إن الإنسان إذا حدث حديثا فحفظه بعض تلامذته ثم حدث به تلميذه بعد فلم يتذكره الشيخ، أنه لا تسقط عدالة أحدهما، وإنما العدالة لهما على حالها. يعني هذا يقول لم أحدث فيكذبه، والتلميذ يقول بل حدثتني فيكذب الشيخ، فلو أننا اعتمدنا قوليهما لتساقطت عدالتهما معا، وأما هذا وهذا فلا تسقط العدالة عنهما. وكان بعضهم إذا أراد أن يحدث بما حدث ونسي يقول حدثني فلان عني، عن فلان يعني عن شيخه، ويمضي في الحديث، يعني لا ينفي نسيانه، يقول لقد أذكرتني ما كنت ناسية، فما أحسن ما فعل. يقول هذا لتلميذه ثم يحدث بعد الحديث عن نفسه، يقول حدثنا فلان هكذا، وإنما يقول حدثني فلان وهو الذي سمع منه، فينزل بالإسناد هكذا ثم يعلو به مرة أخرى، حدثني فلان عني أني حدثته عن فلان، ويمضي في الإسناد إلى هذه الدقة في الأداء. وكان من الممكن أن يغفلها، ولكن إذا كان الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسقط المرويات بالتقادم كما قال العلماء ويحل الدم، لأنه من أكبر العظائم من كذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد شرع، فقالوا إنه إذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولو في حديث واحد فإنه حينئذ يرد ما كان قبل من حديثه. فإذا كانوا يرهبون الكذب هذه الرهبة حتى في كلام الناس، لا يكذبون على الناس حتى في أمور الحياة، وإنما تستقيم ألسنتهم، خلقهم الله رب العالمين لهذا الشأن، هم حملة العلم وهم مبلغوا الشريعة وهم الأمناء على حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانت حساسية هؤلاء إلى الكذب عظيمة وعالية. ولذلك لا يستجيز الواحد إذا حدث ونسي أن يقول حدثنا فلان ويمضي في الإسناد على ما كان، وإنما يقول حدثني فلان عني أني حدثته عن فلان، ويمضي في الإسناد. وكذلك في طبقة السماع في الكتاب يجده بخطه أو بخط من يثق به ولا يتذكر سماعه له، فيه هذا الخلاف. فرع آخر وهو رواية الحديث بالمعنى، وكثير من الناس يظن أن القاعدة هي الرواية بالمعنى، وهذا خطأ كبير، بل إن القاعدة في الرواية إنما هي الرواية باللفظ كما نطق بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما ما وقع من الرواية بالمعنى فشيء محصور. رواية الحديث بالمعنى أن يؤدي الراوي معاني الحديث بألفاظ من عنده، أو هي نقل الحديث بلفظ سوى لفظ المروي عنه، هذه رواية بالمعنى. لا خلاف بين أهل العلم أن من لم يكن عالما بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها، ولا خبيرا بما يحيل معانيها، ولا بصيرا بمقادير التفاوت بينها، لم تجز له رواية ما سمعه بالمعنى. الرواية بالمعنى من ضوابط المتن، وقد ذكرتها في ضوابط الرواية عند المحدثين في ضوابط المتن، ويلحق بها اختصار الحديث واللحن في الحديث، تقطيع الحديث كما صنع البخاري رحمه الله في الصحيح، وما يقع من اللحن في الحديث، فهذه كلها من ضوابط المتن، ضبط المحدثون رحمة الله عليهم هذه الأمور ضبطا بديعا. قال ابن الصلاح: إذا أراد رواية ما سمعه على معناه دون لفظه، فإن لم يكن عالما عارفا بالألفاظ ومقاصدها، خبيرا بما يحيل معانيها، بصيرا بمقادير التفاوت بينها، فلا خلاف أنه لا يجوز له أن يروي بالمعنى، وعليه ألا يروي ما سمعه إلا على اللفظ الذي سمعه من غير تغيير. وبمثل هذا بل بكثير من ألفاظه قال النووي في شرح مسلم، فقد قال: إذا أراد رواية الحديث بالمعنى فإن لم يكن خبيرا بالألفاظ ومقاصدها، عليما بما يحيل معانيها، لم يجز له الرواية بالمعنى بلا خلاف بين أهل العلم، فلابد أن يكون خبيرا، كما سيأتي فيما ذكره في هذا النوع، أن على طالب الحديث بل على طالب العلم أن يجتهد في تعلم العربية. سيأتي كلامه وما استدل به من كلام الأصمعي وغيره، لأنه يخشى على من لم يكن ضابطا للفظ عارفا بالعربية أن يدخل في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا حديث متواتر. فقال الأصمعي وذكر ابن كثير طرفا من قوله وأتمه الشيخ شاكر رحمة الله عليه، أنه إذا كان يروي الحديث ملحونا، إذا روى الحديث فلحن فيه، فإنه يخشى أن يكون قد كذب على رسول الله، لأنه لم يكن يلحن صلى الله عليه وسلم، بل كان صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم، وقد أوتي جوامع الكلم. وهذا يروي الحديث فيأتي به على نحو عجيب من عبث به إعرابا وبنية، لأن كثيرا من الأشياء إذا اختلفت بنية كلماتها عند التعبير عنها فإن المعنى حينئذ يختلف. عندما تقول لقد بطل فلان يعني صار بطلا، بطلا، وأما بطل الشيء أي صار باطلا، فهو يريد أن يعبر يتفاصح فيقول هذا الشيء قد بطل يعني صار قويا، فانظر كيف أحال. وكذلك في استعمال حروف الجر وفي التضمين في الأفعال وفي الحروف وما أشبه. فالذي لا يكون عالما بما يحيل المعنى لا يجوز له أن يروي بالمعنى، بل عليه أن يروي باللفظ كما هو. هذا هو الذي اتفق عليه العلماء، وهو أول الضوابط في الرواية بالمعنى. فالاتفاق واقع بين أهل العلم على أن الرواية بالمعنى ليست حما مستباحا لكل راوي، هذا أولا، لأنهم يقولون الأحاديث رويت بالمعنى وهذا ليس هو بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولئك العابثون الذين يعبثون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعيثون في الأرض فساد. من شبهاتهم أن الأحاديث رويت بالمعنى ولم تضبط لفظا، وأن هذه الأحاديث التي عند البخاري وغيره ليست هي بلفظها من كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا خطأ، لأن الرواية بالمعنى لم تكن جائزة لكل أحد، وإنما كانت الرواية بالمعنى لمن هو عالم بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصده، ومن هو خبير بما يحيل معانيها، ومن هو بصير بمقادير التفاوت بينها. وأما من لم يكن كذلك فإنه لا يحل له أن يروي بالمعنى، فليست كلأ مباحا وليست حما بغير حام، وإنما هي منضبطة بهذا السياج. أولا، من كان عالما عارفا بهذه الأمور اختلفت أقوال العلماء في جواز روايته الحديث بالمعنى اختلافا كبيرا، يعني حتى وإن كان ضابطا وتوفرت فيه الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الراوي بالمعنى، اختلف العلماء فيه هل له أن يروي بالمعنى أو لا، مع أنه جمع هذه الشروط. حاصل أقوالهم: القول الأول قد ذهب إليه جماهير السلف والخلف ومنهم الأئمة الأربعة، أنه يجوز للراوي إذا كان عالما بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها وما يحيل معانيها أن يروي بالمعنى، إذا كان قاطعا بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه، سواء في ذلك المرفوع وغيره، وسواء كان موجبه العلم أو العمل، وقع من الصحابي أو التابعي أو غيرهما، حفظ اللفظ أم لا، صدر في الإفتاء أو المناظرة أو الرواية. هذا ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من السلف والخلف. قال الشافعي قال بعض التابعين لقيت أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا في المعنى واختلفوا علي في اللفظ، فقلت لبعضهم ذلك فقال لا بأس ما لم يحل المعنى، وهذا ذكره الشافعي في الرسالة. وقال حذيفة إنا قوم عرب نردد الأحاديث فنقدم ونؤخر. وعن واثلة بن الأسقع موقوفا قال إذا حددتم بالحديث على المعنى فحسبكم. فهذا كما ترى هو الرأي الأول، وهم قوم عرب يعرفون ما يتكلمون به، وهذا القول هو قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف. القول الثاني لا تجوز الرواية بالمعنى مطلق، ويجب اتباع اللفظ على كل حال، وذهب إلى هذا طائفة من الصحابة والتابعين وطائفة من المحدثين والفقهاء والأصوليين من الشافعية وغيرهم أنه لا تجوز الرواية بالمعنى مطلقا ويجب اتباع اللفظ على كل حال. أم محمد بن علي قال كان ابن عمر إذا سمع الحديث لم يزد فيه ولم ينقص منه ولم يجاوز ولم يقصر عنه. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قلنا لزيد بن أرقم يا أبا عمرو ألا تحدثنا، فقال قد كبرنا ونسينا والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. وعن حبيب ابن عبيد أن أبا أمامة كان يحدث بالحديث كالرجل الذي يؤدي ما سمع. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يرون الرواية بغير اللفظ، وقد قال بهذا أيضا من التابعين محمد بن سيرين والقاسم بن محمد ورجاء بن حيوة. قال القرطبي إن بعض من ذهب لهذا شدد فيه أكثر التجديد، فلم يجز تقديم كلمة على كلمة ولا حرف على آخر ولا إبدال حرف بآخر ولا زيادة حرف ولا حذف فضلا عن أكثر ولا تخفيف ثقيل ولا تثقيل خفيف ولا رفع منصوب ولا نصب مجرور أو مرفوع، ولو لم يتغير المعنى في ذلك كل، بل اقتصر بعضهم على اللفظ ولو خالف اللغة الفصيحة وكذا لو كان لحنا. وقد مر أنهم كانوا أحيانا يأتون بما هو مثبت على حسب الرواية مما هو قرآن فيأتون به على الرواية وإن خالف القراء ويثبتون ذلك وهو مخالف، ولكن الثقات كانوا عند الرواية يبينون ما وقع لأنهم يعتمدون ذلك الخطأ، ولكن يثبتون ما سمعوا وينقلون ما وصل إليه. قال ابن كثير وكان ينبغي أن يكون هذا المذهب الواقع، ولكن لم يتفق ذلك. هذا هو الأصل، أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال وتكلم. ذهب إلى عدم جواز رواية بالمعنى الإمام مسلم والإمام أبو داود ومن قبلهما شيخهما الإمام أحمد بن حنبل، وهو يذهب إلى عدم جواز الرواية بالمعنى. قال السقاوي وممن اعتمده مسلم، أي هذا القول اعتمده مسلم، فإنه في صحيحه يميز اختلاف الرواة حتى في حرف من المتن، وربما كان بعضه لا يتغير به معنى، وربما كان في بعضه اختلاف في المعنى ولكنه خفي لا يتفطن له إلا من هو في العلم بمكان، بخلاف البخاري. وكذا سلك أبو داود هذا الطريق، وسبقهما لذلك شيخهما أحمد بن حنبل رحمة الله عليهم جميعا. ما لم قاض عياض إلى سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع للرواة كثيرا قديما وحديثا، ولكن لحماية الباب من تسلط من لا يحسن وغلط الجهلة في نفوسهم ولظنهم المعرفة مع القصور يجب سد هذا الباب، يعني باب الرواية بالمعنى، إذ فعل هذا على من لم يبلغ درجة الكمال في معرفة المعاني حرام باتفاق. فهذا هو القول الثاني، أن الرواية بالمعنى لا تجوز مطلقا، لا أن تخفف مشددا ولا أن تشدد مخففا ولا أن تغير حرفا ولا أن تبدله، لا شيء، وإنما تأتي به كما سمعته من غير تغيير في شيء. ذهب إلى ذلك أحمد بن حنبل، مسلم بن الحجاج، أبو داود السجستاني، كلهم يقولون لا تغيير. وسيأتي هذا الضابط حتى في الكتابة، في كتابة الحديث، هل يغير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قال نبي الله، يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قال النبي صلى الله عليه وسلم، هل يغير؟ قالوا لا يغير. قالوا المعنى مختلف، معنى النبي سوى معنى الرسول وهو واحد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعمدتهم في هذا حديث البراء، هو حديث متفق على صحته في أذكار المنام، أن المرأة إذا أخذ مضجعها يقول اللهم إني وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بنبيك الذي أرسلت وبكتابك الذي أنزلت. أعادها البراء على النبي صلى الله عليه وسلم لتثبيت محفوظه، فقال آمنت برسولك الذي أرسلت، قال لا بنبيك الذي أرسلت. فاحتجوا بهذا، والحق أنه لا يحتج به في هذا الموطن. لماذا؟ لأنه من أذكار نبينا صلى الله عليه وسلم، والأذكار توقيفية فلا يجوز أن تغير. يعني لا يذهب الرجل إلى التشهد، صيغة التشهد ثم يرويها بالمعنى، وإنما هذا مما هو توقيفي تعبدي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعله على هذا النحو ذكرى. ولكنهم احتجوا به فقالوا بنبيك الذي أرسل، لما بدلها إلى برسولك الذي أرسل رده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا فلا يجوز أن يغير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قال نبي الله صلى الله عليه وسلم، ولا العكس لهذه الدرجة. وكان الحديث يكتب، كان يكتب في القراطيس ويحفظ على ظهور قلوبهم رحمة الله عليهم، وأتاهم الله تبارك وتعالى الذواكر الصم لا تخرم حرفا وإن تقادم المدى. ولذلك يقول قائلهم ما خططت سوداء في بيضاء منذ عقلت، وهو يحفظ ما لا يقادر قدره، ولكنه لم يذهب مرة واحدة إلى الكتاب ولم يكتب شيئا، وإنما كان يحفظ ما يسمع. ويأتي من يقول في هذا العصر وقبله الأحاديث رويت بالمعنى وقد بدلت وغيرت، وفي البخاري ما يراد لأنه روي بالمعنى إلى غير ذلك من تلك الترهات. القول الثالث أن الرواية بالمعنى تجوز للصحابة دون غيرهم، حكاه الماوردي والروياني في باب القضاء، بل جزم بأنه لا يجوز لغير الصحابي أن يروي بالمعنى، وجعل الخلافة في الصحابي دون غيره، وجزم به أيضا القاضي أبو بكر ابن العربي. الصحابة في الحقيقة اجتمع فيهم أمران عظيمان، أحدهما الفصاحة والبلاغة، جبلتهم عربية ولغتهم سليقة، والثاني أنهم شاهدوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوا فعله، فأفادتهم المشاهدة عقل المعنى جملة واستيفاء المقصد كله، وليس من أخبر كمن عاين. فالصحابة رأوا وسمعوا وعاشوا وشهدوا وقائع التنزيل وأسباب الورود، فإذا أرادوا أن يعبروا عن ذلك فلا شك وسليقتهم عربية وجبلتهم لغوية، فلا شك أنهم أقدر من غيرهم على الأداء حتى وإن رووا بالمعنى. وأنت تستطيع أن تجد ذلك في نفسك مبهما ومجملا، يعني إذا كنت قد شهدت واقعة وأخبر آخر بها فلا تستويان مثلا، لا يمكن أن تكون أنت وقد شاهدت وعاينت الذي أخبر، بل إنك لتصحح له لأنك كنت شاهدا، وأما هو فأخبر فتصور، وربما لم يحطه من أخبره علما بما رأى هو. فالحق أنه ليس من أخبره كمن عاين. فقالوا الصحابة وحدهم لهم أن يرووا بالمعنى، فهذا قول. ألا تراهم رضي الله عنهم يقولون في كل حديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ونهى عن كذا، ولا يذكرون لفظة ويكون ذلك خبرا صحيحا ونقلا لازما لا يستريب منصف فيه لبيانه ووضوحه وجلائه. القول الرابع في الروايات بالمعنى أن الروايات بالمعنى تجوز للصحابة والتابعين ولا تجوز لمن بعدهم. فالفرق بين هذا القول والذي قبله أن هذا القول دخل فيه التابعون مع الصحابة رضي الله عنه. قال السخاوي به جزم بعض معاصر الخطيب وهو حفيد القاضي أبي بكر، قال لأن الحديث إذا قيده الإسناد وجب ألا يختلف لفظه فيدخله الكذب. القول الخامس أن الرواية بالمعنى لا تجوز في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المرفوعة، وتجوز الرواية بالمعنى فيما سواه. الذي قال بهذا الإمام مالك. مالك بن أنس رضي الله عنه كان يرى أن لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز تغييره، ويجوز تغيير غيره إذا أصيب المعنى. القول السادس في الرواية بالمعنى أن الرواية بالمعنى تجوز عند نسيان المحدث اللفظ، ولا تجوز الرواية بالمعنى له مع تذكر اللفظ. ما الذي يلجئه إلى أن يروي بالمعنى واللفظ معه؟ إذا كان متذكرا للفظ الحديث فلا يجوز له أن يرويه بالمعنى. إن نسي اللفظ جاز، لأنه تحمل اللفظ والمعنى وعجز عن أداء أحدهما فيلزمه أداء الآخر. القول السابع أن الرواية بالمعنى تجوز إن كان موجب الحديث علما لا عملا، يعني الذي ينبني عليه علم لا عمل. قال السيوطي قيل إن كان موجبه علما جاز لأن المعول على معناه ولا تجب مراعاة اللفظ، وإن كان عملا لم يجوز، يعني لا يجوز حينئذ أن يروى الحديث بالمعنى إذا كان يفيد عملا. القول الثامن أن الرواية بالمعنى تجوز في الإفتاء والمناظرة ولا تجوز في التحديث والتبليغ، وبه قال ابن حزم، ذكر في الإحكام هذا الكلام، قال حكم الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يورد بنص لفظه لا يبدل ولا يغير إلا في حال واحدة، وهي أن يكون المرء قد تثبت فيه وعرف معناه يقينا فيسأل فيفتي بمعناه وموجبه، أو يناظر فيحتج بمعناه وموجبه فيقول حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، وأمر صلى الله عليه وسلم بكذا، وأباح صلى الله عليه وسلم كذا، ونهى عن كذا، وحرم كذا، والواجب في هذه القضية ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذا. وأما من حدث وأسند القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصد التبليغ لما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل له إلا أن يتحرى الألفاظ كما سمعت، لا يبدل حرفا مكان الآخر وإن كان معناهما واحدة، ولا يقدم حرفا ولا يؤخر آخر. هذا كلام. القول التاسع أن الرواية بالمعنى تجوز إذا كان المعنى ظاهرا معلوما، ولا تجوز إذا كان غامضا محتملا. قال الخطيب رواية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وحديث غيره على المعنى جائزة عندنا إذا كان الراوي عالما بمعنى الكلام وموضوعه، بصيرا بلغات العرب ووجوه خطابها، عالما بالفقه واختلاف الأحكام، مميزا لما يحيل المعنى وما لا يحيل، وكان المعنى ظاهرا معلوما. وأما إذا كان غامضا محتملا فإنه لا يجوز رواية الحديث على المعنى، ويلزم إيراد اللفظ بعينه وسياقه على وجهه. القول العاشر أن الرواية بالمعنى تجوز عند تغيير اللفظ بمرادفه لا بخلافه، فيأتي بالمرادف. وإلى هذا ذهب الخطيب البغدادي. هذه الأقوال العشرة التي ذهب إليها العلماء في حكم رواية الحديث بالمعنى، فليس الأمر على سبيل الشيوع، وليست الرواية بالمعنى كلأ مباحا. كل من أراد أن يروي بالمعنى روى، هذا كله كما تعلم إنما هو قبل التدوين، يعني لما استقر الأمر ودونت السنة ليس هناك ما يقال له الرواية بالمعنى، لأن هذا لا يؤثر. فإذا تكلم هو وقال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا، وأتى بالحديث غير فيه وبدل، يرويه بالمعنى نعم، ولكن لا يؤثر، يعني هذا يكون كالرواية بالمعنى ولكن لا يؤثر، لأنه لا يدون عنه، ويدون عنه في صحيفة السيئات، لا شك ولا خلاف، ويضل به الناس أحيانا، بل في كثير من الأحيان، بل في أكثر الأحاييث يضل به الناس، لأن كثيرا من الناس في هذا العصر كما هو معلوم وفي عصور خلت صار لسانهم أعجمية، لا يستقيم في العربية على صراط، وإنما يخبطون فيها خبطة ولا يعرفون أسرارها ولا دقة بيانها ولا يحيطون علما بها، وهذا كله يوجب عليهم ألا يغيروا شيئا في حديث الرسول. وسيأتي أن الإمام أحمد رحمة الله عليه وقد كان في الحفظ في غاية، كان لا يحدث إلا من كتاب، فيأتي بمكتوبه بمسموعاته بما كتبه عن شيوخه وضبطه وقابله وحفظه، يأتي به في مجالس التحديث ويحدث منه، فكان لا يحدث إلا من كتاب، وأمر علي بن المديني بألا يحدث إلا من كتاب. وعلي بن المديني إمام شامخ راسخ جدا في هذا العلم، حتى قال البخاري رحمه الله: ما استصغرت نفسي في مجلس أحد ما استصغرتها في مجلس علي بن المديني. ومع ذلك يقول ابن المديني: أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب. كثير من الناس يرى هذا اليوم عيبا وليست له ذاكرة أصلا، وإنما هي كالغرابيل لا تمسك ماء ولا تبقيه، ولكنه يجازف ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدري شيئا، يخبط فيه قبط عشواء ويسير فيه سير عمياء، ولا يدري قبيلا من دبيب، يحسب كل بيضاء شحمة وكل مدور رغيفة. ويقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل، ويكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الأقوال. والقول الراجح في حكم رواية الحديث بالمعنى هو ما ذهب إليه جماهير السلف والخلف ومنهم الأئمة الأربعة، هو أنه يجوز للراوي إذا كان عالما بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها وما يحيل معانيها أن يروي بالمعنى إذا كان قاطعا بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه، سواء في ذلك المرفوع أو غيره، كان موجبه العلم أو العمل، وقع من الصحابي أو التابعي أو غيرهما، حفظ اللفظ أم لا، صدر في الإفتاء أو المناظرة أو الرواية، أتى بلفظ مرادف له أم لا، كان معناه غامضا أو ظاهرا حيث لم يحتمل اللفظ غير ذلك المعنى. فهذه القيود التي مر نفيها هي الأقوال العشرة التي مرت سوى القول الأول، بشرط أن يكون عالما مدركا لمدلولات الألفاظ، عالما بما يحيل المعاني، وإلا تعرض في الكذب على رسول الله وتغيير الشريعة. حجة هذا القول، أقوى حجج الجمهور الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، إذا كان بصيرا بلغة قوم يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى وإلى الإسلام بلغتهم، فعندما يقول وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويأتي بالحديث بلغة من يدعوه، هل هذا هو الذي قاله الرسول؟ يعني هل تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بالإنجليزية بالفرنسية بالإيطالية اليونانية الروسية؟ لا، تكلم بالعربية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن وينقل المعنى ويدعو إلى الله. قال الخطيب: اتفاق الأمة على أن للعالم بمعنى خبر النبي صلى الله عليه وسلم وللسامع بقول أن ينقل معنى خبره بغير لفظ وبغير اللغة العربية، وأن الواجب على رسله وسفرائه إلى أهل اللغات المختلفة من العجم وغيرهم أن يرووا عن ما سمعوه وحملوه مما أخبرهم به وتعبدهم بفعله على ألسنة رسله، سيما إذا كان السفير يعرف اللغتين فيبلغ. فإذا كان ذلك جائزا بغير لغة العرب، أفلا يكون بلغة العرب أولى؟ يعني اتفقوا على أنه يجوز أن تعرض الشريعة على غير العرب بلسانهم، فهي رواية بالمعنى بغير اللسان العربي، أفلا تكون الرواية بالمعنى باللسان العربي أولى؟ لا شك. وعلى هذا الوجه لزم العجم وغيرهم من سائر الأمم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى دينه، ولزمهم العلم بأحكامه، وإلا لقالوا لم يأتي بلغتنا ولم يبعث إلينا ولا نستطيع أن نتعلم لغته ولم تبلغنا الرسالة، وإلا فكيف يعرفون إذا ظلوا في حدود لغتهم لم تبلغهم الدعوة. وإنما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين بخطاب مع دحية الكلبي إلى عظيم بصرى، وطلب منه أن يدفعه إلى هرقل، وفيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هرقل وقومه إلى الإسلام. جيء بالترجمان وجيء بالتجار العرب الذين كانوا هنالك، ومعهم أبو سفيان لم يكن قد أسلم بعد، والحديث معروف عند طلاب العلم وغيرهم. وأخذ يسأله ويستجوبه وهو يرد عليه، وهذا كله لم يكن بالعربية، وإنما كان يترجم ما بينهما من كلام. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل خطابه إلى كسرى كما أرسل إلى هرقل، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكتب ونصوصها محفوظة إلى يوم الناس هذا، محفوظة في كتب السنة من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فأسلم تسلم، أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، وإلا فإن عليك إثم الأريسيين. دعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسنته بكلامه وبكلام الله تبارك وتعالى، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية، فدعاه بالكتاب والسنة بكلامه صلى الله عليه وسلم ودعوته وبكلام الله تبارك وتعالى، وترجم ذلك له. من الحجة أيضا لمن ذهب إلى جواز روايات بالمعنى أن الله تعالى قد قص من أنباء ما قد سبق قصصا، قرر ذكر بعضها في مواضع بألفاظ مختلفة والمعنى واحد، ونقلها من ألسنتهم إلى اللسان العربي، لأن موسى لم يكن يتكلم العربية ولا فرعون، وحكى الله ما جرى بينهما في القرآن العظيم بالعربية. أم محمد ابن مسلم ابن مسعدة قال: قلت لمحمد ابن منصور قاضي الأهواز في شيء جرى بيني وبينه، ثلاثة يشددون في الحروف وثلاثة يرخصون فيها، فممن رخص فيها الحسن، وكان الحسن يقول: يحكي الله تعالى عن القرون السالفة بغير لغاتها أفكذب هو؟ كان محمد ابن منصور متكئا فاستوى جالسا ثم أخذ بمجامع كفه، يعني جلس وأخذ بمجامع كفه وقال: ما أحسن هذا، أحسن الحسن جدا، يعني يقول إن الله تعالى حكى عن القرون السالفة بغير لغاتها أفكذب هو؟ وإنما أدى إلينا القرآن العظيم كلام الله تبارك وتعالى ما قاله السالفون، ولم يكونوا يتكلمون بالعربية، فحكى الله تبارك وتعالى ما قالوا. احتج حماد بن سلمة بأن الله تعالى أخبر عن موسى عليه السلام عدوه فرعون بألفاظ مختلفة في معنى واحد، كقوله بشهاب قبس وبقبس أو جدوة من النار، فذكر الله تبارك وتعالى هذا، وكذلك قصص وسائر الأنبياء. الحق أن هذا ليس بدليل. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى هو الذي تكلم به، فلا يقال إن الله تبارك وتعالى قد ذكر معاني ألفاظهم وأقوالهم وما أشبه. سبحان الله، نحن لا نقيس الخالق على المخلوق، الله عز وجل يتكلم بما شاء كيف شاء وقت ما شاء على الطريقة التي أشاء، وأما نحن فلا نقول إن الله تبارك وتعالى قد حكى عن هؤلاء ما قالوه فهذه كأنها بالمعنى، ونحن أيضا يجوز لنا أن نروي بالمعنى، لأن الله تبارك وتعالى سبحان الله لله تبارك وتعالى أن يتكلم بما شاء. فالحق أن هذا لا يعد دليلا، وإن كان تخريجا حسنا جدا كما قال قاضي الأهواز. هنالك كثير من حججهم، والحق أن مسألة الرواية بالمعنى مع جوازها على النحو الذي مر بضوابطها لم تكن الأصل، فإن المانعين من الروايات بالمعنى اعترضوا ولهم حجج، قالوا إن مذهب القائلين بالجواز معارض بالنص الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أو عام سامع، فكما سمع من غير تغيير. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله من سمع مني حديثا فبلغه كما سمع، وكذلك فأداها كما سمعها. أمسك المجيزون في هذه وقالوا كما سمعها، فهذا يراد به الحكم للفظ، لأن اللفظ غير معتد به. بدليل قوله فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قالوا ومما يدل على أن هذا الدليل لا يقوم أنه هو نفسه قد نقل بالمعنى، هو نفسه الذي يعد حجة في الرد على من أجاز الروايات بالمعنى، هو نفسه قد روي بالمعنى. هذا الأمر مما نتوسع في بسطه والحديث عنه، لأنك تستطيع إن شاء الله تبارك وتعالى أن تزيل الشبهة الحاصلة الواردة من كلام الزائغين، وتستطيع إن شاء الله تبارك وتعالى إذا أحط به علما أن تدفع في أقفيتهم لا في وجوههم، أن تدفع في أقفية هؤلاء، أن تبين للمسلمين الحق الذي أحقه الله. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.